بعد هذا يسأل سماحتكم فيقول: من السبعة الموبقات قذف المحصنات، كيف يكون ذلك جزاكم الله خيرا؟ يومهن بفاحشة الزنا، هذا قذف، نسأل الله العافية. نعم اللهم آمين. إذا قذف المحصنات يكون من السبع الموبقات. نسأل الله العافية والسلامة، جزاكم الله خيرا. نسأل الله العافية.